نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا في الحصة الماضية القول في أصول الفقه في هذا المركب. هذا مركب، كيف يسمى؟ مركبا، يسمى مركبا إضافيا. تحدثنا عن معنى الكلمتين اللتين يتركب منهما، وهي كلمة أصول وكلمة فقه، لأن تعريف المركب يتوقف على تعريف مفرداته، ولا لا؟ ما هو الأصل؟ أو أسئلة يعني، حتى يعني أريد أن أقول لكم بأن حصة لا تجدي شيئا في هذا العلم ولا في غيره من العلوم. من أراد أن يحصل فعليه أن يستفيد خلال أسبوعه، بحيث يتابع ما قيل هنا ويتوسع فيه ويرسخه ويحاول تطبيقه. طيب، ما معنى الأصل؟ ما يبنى عليه غيره. ما هو النقد الذي وجه إلى هذا التعريف؟ أن هناك ما يصدق عليه هذا التعريف ولا يبنى عليه غيره. ما هل هناك تعريف أجود منه؟ بعض أشياء المرفع على أنه ما يتفرع عليه غيره. جيد، هذا أفضل، لأنه لا يعترض عليه، ما يتفرع عليه غيره. كالابن يتفرع من الأبي وهو لا يبنى على أبيه، هل كذلك؟ طيب، وصول. نعم. طيب، ما يعني ما هي المعاني الأخرى التي تطلق ويطلق ويراد بالأصل؟ الدليل، يعني الدليل هو أصل الحكم. من أين يأخذ الحكم؟ يأخذ من الأصل. هذا ما يطلق عليه كلمة الأصل. وأيضا الراجح ذلك الراجح، لأن الراجح في الحقيقة أصل، يعني يمكن أن يراد بالأصل الراجح. القاعدة الذي يقاس عليه، المقيس عليه. كما إذا قلنا مثلا إن الغضب منصوص في عن الشارع بأن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ثم قسنا عليه الجوع الشديدة، فإن الغضب أصل، ولا الحكم الذي هو الشيء الذي لا نعرف حكمه وقسناه عليه، هذا مقيس، فالغضب أصل. أي مثلا. طيب، المستصحب. وكذلك ماذا يراد بالمستصحب؟ إبقاء ما كان على ما كان، الشيء الذي ثبت يتمسك به حتى يأتي ما يدل على خلافه، وهذا أصل عظيم كما قلنا. فيراد أيضا بالأصل الاستصحاب، معنى نستصحب العدم الأصلي. ما معنى العدم الأصلي؟ البراءة الأصلية. براءة أصلية. اختلفنا في مثلا مشروعية وفي وجوب شيء، والأدلة ليست، قال الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من التكاليف، لأن التكاليف تحتاج إلى دليل، فنقول الأصل براءة الذمة، كيف؟ العدم الأصلي، هذا في الأصل. طيب، الفقه، ما معنى الفقه في اللغة؟ هو الفهم، فهم. طيب، فهم، ما هي الصيغة من الفعل التي تدل على هذا المعنى؟ فقه يفقه. وعلى ما يدل الفعل فاقها؟ إذا صار له الفقه يعني فاقها، يختلف عن فاقها في أن فاقها فهمة، لكن فاقها تمرص بالفقه حتى صار له سجية، وإذا صار له سجية يصير له ملكة، تصير له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. واضح؟ طيب، وإذن هذا هو الذي قاله المؤلف هنا، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. ثم قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فهو لا يدخل في الفقه الأحكام التي ليس طريقها الاجتهاد، مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو مما دليله واضح بين. فيقصر الفقه على معرفة الأحكام الشرعية التي سبيلها الاجتهاد، وهذا يبين لك بأن الفقه ليس هو حفظ الفروع، يعني يمكن للإنسان أن يحفظ الفروع وأن يلم بمعظم المسائل ومع ذلك لا يدعى فقيها ولا يسمى فقيها كما سبق لنا، لأن الفقه هو هذا الذي علمتموه، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ويمكننا أن نقول إن الفقه أوسع من هذا الذي عرفه المؤلف، ولكن ليس كل من عرف شيئا من الأحكام الشرعية يدعى فقيها، وهذا الوصف كما سبق لنا يعني منذ عهد السلف أخذ ينزل وينحط حتى صار يطلق على من لا صلة له بالفقه إلا مجرد يعني حفظ شيء من المتون أو نحو ذلك. وحفظ المتون أو معرفة الأحكام هذا مطلوب، ولكنه ليس هو الفقه، ليس هو الفقه. نعم، الفقيه قد لا يحفظ المسائل، ولكنه إذا اتجه ذهنه إلى الاستنباط استنبط، إذا سئل عن شيء استطاع أن يعرف حكم الله فيه بوساطة ما عنده من النصوص وبوساطة ما عنده من القواعد التي يتمكن بها من هذا الاستنباط. طيب، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لعلنا أن نشوف في شيء يعني هنا نتوسع فيه بعض التوسع، لأن تكلمنا في الحصة الماضية عن الأحكام الشرعية، لكن لعلنا نزيد هذه المسألة شيئا من التوسع. فالحكم في اللغة المنع، الحكم في اللغة يراد به المنع، ولذلك يقال للقضاء حكم، لأن الشيء الذي يقضي به القاضي هذا يمنع غير المقضي به، ولا لا؟ قال القضاء بأن لفلان كذا، معناه يمنعه من غيره، كأنه يلزمه بهذا ويمنعه من غيره، ولذلك يقال للحكم قضاء. إذن الحكم في أصل اللغة، في اللغة هو المنع. في الاصطلاح ما هو الحكم في الاصطلاح؟ يعني في اصطلاحهم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، لكن هذا تعريفه العام وليس التعريف الخاص بالحكم الذي نحن فيه اللي هو الحكم الشرعي. حكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أنت تقول مثلا الجو بارد، أثبتت للجو البرودة ولا لا؟ هذا حكم. والله ماذا تقول مثلا؟ ماذا تقول؟ الليل مظلم، أثبتت له الظلمة، فهذا إثبات أمر لأمر، أثبتت الظلمة لليل أو البرودة للجو أو نفيه عنه. كيف تقول؟ زيد ليس بعالم أو زيد ليس بحاضر، نفيت الحضور عن زيد. فهذا هو الحكم في إطلاقه وفي عمومه، وليس خصوص الحكم الذي نحن فيه وهو الحكم الشرعي سيأتي. إذن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. هذا الإثبات اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أحيانا يستند فيه إلى العقل فيكون حكما عقليا، وأحيانا يستند فيه إلى العادة فيكون حكما عاديا، وأحيانا يستند فيه إلى الشرع فيكون حكما شرعيا. فبالاستقراء الحكم يخرج عن هذا، حكم عقلي ولا حكم عادي ولا حكم يعني شرعي. حكم عقلي هو الذي يحكم به العقل، مثاله إذا قلت الكل أكبر من الجزء، يعني الدار أكبر من البيت إذا كان بيت ولا لا، الجسم أكبر من الرأس، ماذا؟ لأن الرأس جزء من الجسم، هذا حكم عقلي. ولا العكس، وتقول مثلا الجزء ليس أكبر من الكل، هذا نفيه عنه، إما إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا حكم عقلي. والله حكم مثلا عادي، النار محرقة، النار محرقة، أثبت الإحراق للنار، هذا بالعادة وليس بالعقل، لأن العقل يجوز أن لا تحرق النار ولا ما يجوز، يا النار ما حرقت كما لم تحرق إبراهيم عليه السلام فجعلها الله عليه بردا والسلام. والله الماء مروي وقد لا يروي، إذن الماء مروي هذا حكم عادي، إذن حكم عقلي، حكم عادي، حكم شرعي. الحكم الشرعي أيضا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، لكن مستنده شرعي، مش مستنده العقل ولا العادة، مستنده الشرع وليس مستنده العقل ولا العادة. الصلاة واجبة، الوتر ليس بواجب عند الجمهور، عند الأحناف واجب، يقول ليس بواجب، ألم تنفي الوجوب عن الوتر؟ الزنا محرم، الزواج ليس بمحرم، هكذا. إذن الحكم الشرعي كذلك هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، واضح؟ هذا الحكم. طيب الحكم الشرعي تعريفه، هذا الحكم في الحقيقة في الأصل هو إثبات أمر لأمر، ولكن هذا الإثبات، هذا التعريف الخاص به هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث إنه مكلف به، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، فخطاب الله يخرج خطاب غيره، فإن الذي يحكم يوجب أو يحرم إلى غير ذلك من الأحكام إنما هو الله سبحانه وتعالى، ومن جعل الله تعالى له ذلك وهم الرسل وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قولوا خطاب الله، أنا خطاب رسوله، لأن الله تعالى شرع لرسوله وجعله مبينا وأمر بطاعته وأوجب اتباع حكمه والاقتداء به. إذن حكم الله زيد المتعلق بفعل المكلف أو بفعل المكلفين، من حيث إنه مكلف به، فخرج بخطاب الله تعالى خطاب غيره، إذ لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. لكن هذه الكلمة إن الحكم إلا لله، مش غيره ما يحكم، القاضي ثاني يحكم، سيحكم باجتهاده وهو في حكمه، ولهذا هذه الخوارج رفضها في وجه علي بن أبي طالب، قالوا لا حكم إلا لله، بس كلمة حق أريد بها باطل، لأن الحاكم لما القاضي لما يحكم إنما يستند إلى إما إلى نص وإلى الاجتهاد، حتى ولو أخطأ فإن هذا حكم، كيف؟ فيسمى حكما، لكن في استناده إنما يستند إلى الشرع، القضية إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها أو مقيسة قياسا صحيحا فإنه يأخذ بذلك أو يجتهد، لكن الأصل هو أن هذا القاضي أو هذا المجتهد الله الذي هو الذي أذن له في هذا العمل، فهو من هذه الحيثية حكم شرعي، حكم توصل إليه هذا باستنباطه وبسيره على الطريق المشروع. خرج بفعل المكلف ما ليس كذلك مما تعلق بذات الله تعالى وصفاته، فإن هذا من العقائد، فإن هذا من العقائد له علم آخر، هو ليس من مباحث علم الفقه، ولذلك بعضهم يقول الأحكام الشرعية العملية، يقصدون بها العملية وليست الاعتقادية، يعني كأن الفقه هو في الحقيقة الفقه، والله أعلم، إحنا ما نتكلموا على الفقه في الحقيقة في الاصطلاح، وإلا هو الفقه في الشرع يشمل العمليات والعقائد والسلوك وكل الآداب، كل هذه أمر واحد، لأنها كلها يعني تدخل في الفقه، ولا أحسب الله أعلم أن الفقه الذي دعا به ابن عباس به دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس به هو الفقه برف هذا، اللهم فقهه في الدين، من يريد الله به خير يفقهه في الدين، كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يخبره أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومع ذلك يكون خاطئ العقائد والله، والله خاطئ الآداب والأخلاق والمسائل المتعلقة بالزهادة في الدنيا والارتباط بالله وغيرها. فهذا لا، ولكن هذا اصطلاح لي يعني دراسة هذا العلم على حدة ودراسة الأمر الآخر على حدة. ممكن هذا هو المقصود، ليس غير، أو ليس نعم ليس غير. إذن خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف. إذن خرج ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله كقوله خالق كل شيء، وما تعلق بفعل المكلفين ولكنه ليس من حيث إنهم به مكلفون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا خلق للمكلفين يعني، ولكنه ليس داخلا في هذا. نعم، يعني مثلا إذن خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين. نعم طيب، فالمهم أن الفقه إنما يتعلق بالأمور بالأحكام العملية، لكن إن قيل إن الأحكام الاعتقادية هي أحكام أيضا شرعية، لا هي أحكام شرعية، لأنه ينبغي للإنسان أن يعتقد وجوبها، لأن مثلا اعتقاد كون الله خالق كل شيء أو كونه مصورا لخلقه، كونه خالق أفعال عباده، هذه أيضا نستطيع أن نقول بأن هذه من الواجبات الذي ينبغي للإنسان اعتقاد وجوبها، لكن هذا التفريق فقط هو لبيان مضمون علم الفقه وما يتم به، وإلا فإن الأمر يعني ليس بهذا الفصل الصارم. مثلا يعني مما خرج به قوله من حيث إنه به مكلف، يعني هذا الزيادة اللي قالوها، وهي كيف التعريف؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف. مثلا قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني هذا فعل مكلف، الملائكة تعلم فعل مكلف، ولكن ليس من حيث إنه به مكلف، هو من حيثية أخرى، من حيث إحصاء الملائكة له وتدوينه وحفظه، لا من حيث إنه به مكلف. هذا التعريف الذي ذكره أهل العلم للحكم، يعني قبل أن نخوض فيما ذكره. طيب، ينبغي أن نعلم شيئا آخر، وهو أن الحكم الشرعي قسمان، حكم تكليفي، حكم تكليفي، وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي، ما معنى وضعي؟ لا ينبغي أن يسبق إلى أذهانكم من كلمة وضعي قال هذا حكم وضعي وذا حكم شرعي، لا ليقيكم استعجلوا، لا ينبغي أن يسبق إلى الأذهان من كلمة وضعي أن هذا معناه وضعه الناس، لا، احنا في الأول قلنا إن الحكم إلا لا. حكم تكليفي هو ما كلف الله تعالى به الناس ليفعلوه أو ليتركوا، وهو خمسة أقسام، هو خمسة أقسام كما ذكره، هو خمسة أقسام على الراجع عند أهل العلم. طيب، الحكم التكليفي هو يعني ما هو التكليف؟ هو ماذا أولا؟ التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، إلزامك بالصلاة، إلزامك بالصيام، إلزامك بالحج، نهيك عن الربا، نهيك عن قول الزور، إلزام ما فيه كلفة، هذا تعريف له. إلزام، الإلزام أليس فيه معنى الجبر؟ أليس فيه معنى الجبر؟ لا، فيه معنى الجبر، إلزام ما فيه كلفة. قيل إن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة. إذا قلنا إلزام ما فيه كلفة تدخل فيه أربعة، لأن الإلزام معناها يدخل فيه أمران فقط، الحرام ترك الحرام وفعل الواجب، لأن هذه هي التي أنت بها ملزم. إذا قلنا إلزام ما فيه كلفة لا يدخل فيه إلا اثنان. ولذلك والله أعلم الصواب أن التكليف هو طلب ما فيه كلفة. الشارع يطلب منك أن تفعل أو أن تترك، هذا الذي يعني طلبه منك فيه كلفة، لكن ليس كله إلزاما، بعضه إلزام وبعضه غير إلزام. الواجب أنت ملزم به فعلا، والمحرم أنت ملزم به تركا، لكن المكروه كما سيأتي لنا أنت لست ملزم به، أنت مطالبا به، أنت مطالب به يعني أن تتركه، والمندوب أنت مطالب أن تفعله. فقيل إن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، وقيل إن التكليف هو طلب ما فيه. على كل حال التكليف فيه كلفة. المباح في الحقيقة ليس فيه لا هو إلزام ولا هو طلب، لأن المباح ليس مطلوبا، وإنما هو مستوي الطرفين، وإنما هو مستوي الطرفين كما سيأتي لنا، أليس كذلك؟ بل إذن التكليف طلب ما فيه كلفة، وقيل إلزام ما فيه كلفة، وقد عرفتم الفرق بين الأمرين. هذا الحكم التكليفي، حكم التكليفي. هناك الحكم الوضعي، حكم الوضعي الله سبحانه وتعالى إذا أوجب شيئا هذا الواجب ترافقه شروط، لا لا ترافقه شروط، قد تمنع منه موانع، هناك شروط تكون في وجوبه حتى يكون واجبا أو حتى يكون صحيحا، شروط ترافقه حتى يكون واجبا أو حتى يكون صحيحا، وأسباب إذا وجدت طولب المكلف به ولا لا، وموانع إذا حصلت سقط. إذن هناك شروط، أسباب، موانع، هذه هي الخطاب الوضع، معناه الله سبحانه وتعالى وضع أمورا لأمور، وضع هذه الشروط هذه الموانع وهذه الأسباب في أحكام شرعية، لأنك لا تجد حكما تكليفيا إلا ومعه حكم وضعي، لا تجد حكما تكليفيا إلا ومعه حكم وضعي. مثلا وجوب الصلاة أليس فيها شروط حتى تجب؟ ها من شروطها مش وجوب التكليف، يعني حتى تكون بالغا عاقلا ولا لا؟ نعم، والوضوء حتى تكون بالغا عاقلا، مثلا ويكون المكلف خال من الحيض والنفاس، واضح؟ إذن هذا يسمى خطاب وضعي وذا يسمى خطاب تكليفي. ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ خطاب الوضع إما أن لا يكون في إمكان المكلف تحصيله، ما يمكنش تحصيله البلوغ، شو تحصله أنت؟ البلوغ ليس في إمكانك أن تحصل البلوغ حتى يتوجه إليك الطلب، لا لا؟ زوال الشمس في عن كبد السماء ليس في إمكانك تحصيله حتى يتوجه إليك طلب صلاة الظهر. يعني خطاب الوضع إما أن لا يكون في إمكانك تحصيله، وإما أن يكون في إمكانك تحصيله ولكن لست ملزم به. يكون في إمكانك تحصيله، يعني أنت لا ليس في إمكانك تحصيل البلوغ، وليس في إمكانك زيد تحصيل مثلا زوال الشمس ولا غروب الشمس، ولكن أحيانا يكون في إمكانك تحصيله ومع ذلك لا يجب، كمثلا امتلاك النصاب، امتلاك النصاب باش تزكي يكون عندك نصاب، هذا في إمكانك تحصيله وتروح تكفت على زنادك وتخدم بزاف وتجتهد تحصل المال، ولكن الشائع لا يطالبك بتحصيل المال حتى تجب عليك الزكاة، بل قال لك إن امتلكت نصابا عندك 40 شاة تزكي، فما قال لكش وإن كان في إمكانك تحصيل 40 شاة والله كما راه نصاب المال مانيش نعرف شعبك محاصين 15 ودون ذلك بكثير ما عليك هذا الموجود في بلادنا اسكت عليك ما عليناش إذن حتى ولو كان بإمكانك تحصيله فإن الشرع لم يطالبك بتحصيله. هذا هو إذن خطاب الوضع. خطاب التكليف عكس. خطاب التكليف عكس. في إمكانك تحصيله وأنت مطالب بتحصيله. في إمكانك تحصيله. ليه في إمكانك تحصيله؟ لأن من شرط التكليف القدرة والعلم. من شرط التكليف يكون الإنسان قادر على فعل هذا، وثانيا يكون عالم بالحكم عارف. إذا خطاب الوضعي إما أنه ليس في إمكانك تحصيله، أو هو في إمكانك تحصيله ولكنك غير مطالب به. وخطاب التكليف في إمكانك تحصيله وأنت ملزم ومطالب به. لا بأس الآن إذا كان رجعنا إلى شيء مما هنا. واش قال بعد هذا؟ والأحكام سبعة. يعني الأحكام وين هي؟ شرعية. الأحكام الشرعية هنا، يعني ما يتكلم عن الأحكام الشرعية لا العقلية ولا العادية. والأحكام سبعة. ما هي؟ الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. هذه الأحكام. احنا عرفنا بأن الأحكام التكليفية على تسامح في إدخال المباح. المباح يعني إدخاله بالأحكام التكليفية فيه شيء من تسامح، لأنه في الحقيقة لا كلفة به. ربما يجي واحد يقول لا، أحيانا يصير حكما تكليفيا، أحيانا المباح يصير حكما تكليفيا، هذه ربما ينبغي التنبيه عليه، ولكن هذه حالات نادرة. ماذا الإنسان يخلي روحه يجوع حتى يأكل؟ كل ولا ما تأكلش؟ صار إذا خليت روحه يجوع حتى تموت، حتى أشرفت على الهلاك، صار الأكل واجبا. طيب الميت محرم، هذاك اللي كان مباح كذلك الميتة محرمة، لكن يصير الأكل منها واجبا إذا خفت على نفسك الهلاكة. إذن المباح قد يصير واجبا بالعرض لسبب ما، وقد يصير محرما. حتى المباح يصير محرما، يصير حكما تكليفيا. وإذا عرفت روحك أنت تأكل السكر والسكر، هذاك السكر يطلع لك السكر، يعني حتى يموت الإنسان، صار محرما عليه أن يكون فيما أرى. يعني إذا كان يعلم بأن هذا يرفع له السكر ويميته، هذا لا يجوز له أن يأكل. إذن المباح قد يعرض له فيصير محرما، وقد يعرض للحرام ما يجعله مباح، مباحا ويجعله في بعض الأحيان واجبا. طيب إذن من رحمة الله تعالى يعني بالناس أن أفعالهم كلها لا يمكن أن تخرج عن حكمه. كانش يعني لا يمكن أن يقول الإنسان أنا أفعل شيئا وهو غير داخل ضمن الأحكام الشرعية. ونقول له كيف ما كنت أنت لا بد أن يحكم على أفعالك بشيء بواحد من الأحكام الشرعية. هذا الذي تفعله لا بد أن يكون واجبا أو محرما أو مكروها أو مندوبا أو مباح، ولا يخرج عن ذلك. وتصرفاتك ايضا لابد لا تخرج عن هذه، اما ان تكون صحيحه اما ان تكون فاسده. كيف؟ لا يمكن. معنى افعال المخلوقات المكلفه لا تخرج عن الاحكام الشرعيه. ربنا ضبط كل شيء، لم يترك عباده سدى ولا تركهم هملا ابدا، فلا تخرج افعالهم عن هذا، ذلك ضبط تام. الواجب اذا نشوف يعني شيئا مما إذن الواجب يعني قبل ما هو واش عرف الواجب هنا؟ فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على نطقه. الواجب من حيث وصفه بالوجوب. احنا يعني كنقول واجب هذا فعل واجب، احنا ننظر الى وصفه بالوجوب فنقول هذا، لا من حيثية اخرى، مش من حيث انه صحيح او فاسد والله نافع والله ضار. نحن ننظر اليه من حيث وصفه بالوجوب، ولا ننظر اليه من الحيثيات الاخرى. يعني تقييد، هذه حيثية نقيد بها التعريف. في الواجب ماذا؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولا يضر أن يتخلف العقاب. وكي نقول ما يثاب على فعله، إنما ذلك بمحض فضل الله تعالى وإحسانه وإكرامه، وليس ذلك بواجب عليه، بل هذا فضله. قد يتأخر كذلك ثواب. لا، ليس المقصود الثواب في الدنيا، من المقصود ثواب الآخر، يعني يا أعمالنا احنا في الدنيا ما كان ثواب، نعم الثواب هو صلاحنا وراحة بالنا اطمئنان قلوبنا وهوان الدنيا علينا وارتباطنا بما عند الله وهو خير وأبقى، هذا في الحقيقة ثواب، ولكن هذا ليس هو المراد. ثواب هو اللي ليه؟ ما هذا؟ لا، ثواب عند الله والعقاب عند الله. المراد بالثواب إذن ما عند الله، والعقاب ما عند الله. وقد يصاب الإنسان بتفريطه في الواجب أو بفعله الحرام بعقاب في الدنيا، من يعمل سوءا يجزى به، لكن هذا موجود المقصود، هذا غير مقدمة فقط، هذا تعجيل، تعجيل العقوبة ولا تعجيل الثواب شيء آخر. نعم الشيخ، النظر إلى الثمرات، حصول ثمرات العمل الصالح، هل يقدح في الإخلاص؟ لا بأس أبدا، لا ثمرات، ثمرات الدنيا والآخرة، الدنيا الدنيا مثلا تجد أن فوائد الذكر يعني أن يحصل كذا وكذا وكذا، هل للعبد أن ينظر إليها أم يترك؟ العبد مرتبط بحب العاجل، وهذا عاجل ذكره الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كنكم ذكر في ربي نريح، يعني كيف أعرض عن هذا، أنا عبد مرتبط بهذا، وهذا ارتباطي به في يعني ارتباطي به لا يقدح في الإخلاص إن شاء الله، لأن هذا أعطاني الله سبحانه وتعالى. ربما في بعض المسائل قد يكون إذا كان هذا خارج النطاق، هذا ممكن في بعض الصور، مثلا الإنسان يصلي لأمر آخر مثلا، على كل حال هو في الشرع ليس كذلك، يعمل الإنسان لأن هذا العمل يورثه راحة نفسه. أرحنا بها يا بلال، أليس هذا من ثمرات الصلاة؟ ها؟ يا صلة الرحم تزيد في العمر وينشأ بها في الرزق، فهمت كيف؟ ما يعني ما أعتقد بأنها، ربما المتصوف شددوا على أنفسهم، ما يشددش الإنسان على نفسه، هذه أمور الشرع ذكرها، فإذا قصدها الإنسان إن شاء الله لا حرج عليه، لا بأس، حول الله. جميل، إحنا قلنا بأن الثواب والعقاب إنما يراد به ما عند الله، لكن هذا ما عند الله، لكن هذا الذي عند الله شيء عظيم، لكن يعجل الله لعبده، لا بد لمن فعل الواجب وترك المحرم وفعل المندوب وترك المكروه وانتفع بالمباح الانتفاع الشرعي، لا بد أن ينعكس عليه هذا في الدنيا راحة بال واطمئنان نفس وصلاح جسد، هذا لا بد، لأن هذه الأفعال المكلفين هذه التي كلفنا الله بها في الحقيقة لصلاح دنيانا، وصلاح دنيانا هي منافع مترتبة عليها، لأن احنا عندنا عنوان المنفعة، عنوان المنفعة هو افعل واجب أو مندوب، وعنوان المفسدة اترك محرما أو مكروها، وعنوان المنفعة الغالبة على الأقل هي افعل أو لا تفعل المباح. احنا هكذا، احنا لله الحمد يعني احنا المصالح والمفاسد معرفة بالأوامر والنواهي، ما عندك علاه تروح تتعب، واللي يبغي تروح تحوس حوس على المصالح والمفاسد، لكن في الحقيقة الأوامر عنوان على المصالح والمنافع، والنواهي عنوان على المفاسد والمضار والمباح، هذه هي العناوين عندنا، ومن شأن يبحث فليبحث. وكم قلنا عنوان على المنافع، اي منافع، احيانا منافع حسية، منافع مادية، احيانا منافع نفسية، منافع اطمئنان، منافع راحة، منافع ارتباط، منافع تماسك في الأمة، وهكذا منافع بركة، مباركة في الرزق، مباركة في المال، مباركة في الوقت، هذه كلها عائدة. لكن المنافع العظمى يعني ليه؟ لأن من فعل هذه الواجبات ولكن عاش معذبا، عاش مهانا، عاش محتقرا، عاش مضيقا عليه، لا ينبغي له أن يأس، ولكن الشرع لم يقصد أن يعيش كذلك، لكن إن حصل له هذا فلينتظر الثواب الآخر. لكن أيضا من عاش مرتاحا ولم يفرط في واجبين، هذا في الحقيقة أيضا ينتظر ثواب الله سبحانه وتعالى ما دام قال اتبع الشرع. ولذلك احنا منافع أداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المباحات الفعل المشروع منافعها عاجلة، صح، المنافع الآجلة أعظم. اسمحوا لي على كل حال، هذا مش من أصول الفقه، يعني هذا أليق به درس يعني جانب واحد آخر، لكن مع الأسف هذا الشيء بالشيء يذكر، يعني خدش ربما هذه المادة يابسة، مادة أصول الفقه مادة فيها يبسون، خطرة الإنسان يدخل عليها شوية نتاع تشحيم جريس شوية يعني تصبح رطبة مستساغة يسهل يعني أخذها. إذن هذا هو ماذا؟ الواجب يعني الواجب الواجب الواجب ربما من الأفضل يعني قبل كيف عرف المؤلف؟ وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أنا قلنا ما يثاب على فعله لكن قد لا يثاب على فعله لمانع وقد لا يعاقب على تركه مثلا بسبب التوبة يعني هذا ليس على وجه يعني لو أنه عوقب على تركه واحد لكان ذلك كافيا في التعريف لكن هذا أصله أن الله سبحانه وتعالى رتب على فعله الثواب ورتب على تركه العقاب إلا أن يعفو أو يتوب ورتب على فعله الثواب إلا أن يمنع مانع من ذلك فهمت كيف؟ لكن هذا أصله ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هو الواجب في أصله في اللغة سقوط الشيء هذا أصله في اللغة سقوط الشيء كما قال الله تعالى في سورة الحج فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع سقطت كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجبت فلا تبكين فإذا وجب فلا تبكين باكية إذا مات لأنه إذا مات هذا يكون هاك من بعد يلتوي عنقه ويسقط فإذا وجب فلا تبكين باكية هذا الواجب ينبغي أن يشار هنا إلى مسألة وهي أن الواجب والفرض عند الجمهور أمران متساويان لا فرق بينهما فيقولون واجب ويقولون فرض فلا فرق بينهما عند الجمهور وعند بعض أهل العلم وهم الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب فيقولون إن الواجب ما كان دليله ظنيا الواجب ما كان دليله ظنيا والفرض ما كان دليله قطعيا هكذا يقولون وهذا التقسيم والله أعلم فيه نزاع ولكن فيه فائدة من جهة يذهب أن فيه فائدة من جهة ما هي هذه الجهة قد يأتي حديث نختلف في صحته يختلف العلماء مش احنا يختلف العلماء في صحته فيثبته واحد وينكره واحد ماذا نقول فيه؟ من أثبته لزمه حكمه ومن لم يثبته لم يلزمه حكمه في الحقيقة الفرض والواجب مترادفان في الحقيقة الفرض والواجب مترادفان ولكن هذا التقسيم نتاع الأحناف يعني فيه شيء من هذا القبيل فيه شيء من هذا القبيل وإلا فإنه ضار من جهة أخرى فكأن الأحكام القرآنية نعتبرها فرائض والأحكام المستنبطة من السنة نعتبرها واجبات طيب نقولوا لهم الأحكام المستنبطة من القرآن أحيانا تكون ظنية الدلالة حتى وإن كان الآية ثابتة لأن القرآن متواتر في لفظه ولا خلاف بين المسلمين فيه في الجملة لكن الدلالة تختلف أحيانا الدلالة تكون قطعية وأحيانا تكون دلالة ظنية فإذا جاءكم حكم قرآني ولكن بدلالة ظنية فماذا تقولون فيه لأن قطعية الثبوت احنا عندنا احيانا يكون النص قطعي الثبوت ولكن الدلالة نتاعو على الحكم ظنية ماهيش قطعية كما أن السنة احيانا تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة ولكن الدلالة نتاعها تكون ظنية إذا هذا التقسيم نتاعهم في الحقيقة مهتز ماهوش تقسيم وهذا كتقسيمهم قولهم بأن هناك الفاسد وهناك الباطل كما سيأتي لنا إن شاء الله فهذا التقسيم انتهم أيضا قسموا هذا التقسيم ولكن يعني الأدلة دلت على عدم صحته فيقولون هذا باطل ويقولون هذا فاسد ويفرقون بينهما والجمهور على ترادف الباطل والفاسد أمر آخر نشير إليه نكمل هذا اللي هو الواجب هناك الواجب المعين والمبهم واجب المعين والوجوب صلاة الظهر واجب معين يعني تصلي الظهر ما كانش فيها هذا أليس كذلك؟ واجب معين وهو مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر أو الحج للمستطيع صوم رمضان شي قال صوم رمضان ولا صوم شوال ولا رمضان ولا رجب لا هذا واجب معين ولكن هناك الواجب المبهم قال افعل واحدا من خصال متعين محددا قال كفارة اليمين هي ثلاث خصال على التخيير وواحدة على الترتيب هذا الثلاثة على التخيير افعل أي واحدة منها إن وجدتها فكفارة إطعام 10 مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة قال كفارة الإفطار في رمضان عند مالك مثلا وإن كان عند بعض العلماء هي على الترتيب قال مثلا هي إطعام 60 مسكينا أو عتاق عتق رقبتين أو صوم شهرين متتابعين على التخيير عنده مثلا في مشهور مذهبه فهذا يسمى واجبا مهما هناك الواجب المعين نعم فضلك قضية نشوز المرأة العقاب تاعها ترتيب ولا تخيير هذا ترتيب فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن يظهر لي باللي هذا ترتيب وليس تخيير وان كان هنا ما كانش او لكن الظاهر ان الانسان يعظ هنا مطلوب بان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وسبيل الامر بالمعروف وينهى عن المنكر الوعظ مش الهجر طيب اذا لم يفعل هذا ينتقل للدرجه الثانيه وهي الهجر في المضجع وليس الهجر هذا قارني من نيفك خلاص كي دير لها انت كي دير لها تهجرها كاع خلاص ما نهضرش معاها الهجر في المضجع يعني شيء من العقاب النفسي ويستعمله الانسان بحكمه ثم بعد ذلك ياتي دور الضرب ولا انصح باللجوء اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب وانما هذا شرعه الله في الجمله ولكن الحكم يؤخذ من القران ومن السنه ولا يؤخذ فقط الحكم اذا كان في القران طيب ولكن السنه دلت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب خياركم وما ضرب هو الا شيئا ربما استثنائيا اختلف الناس فيه كل حال هذا شيء استثنائي هو عاش كم سنه وهو متزوج من 25 عام حتى شعل شعل من عام وشعال كانوا نساه يعني لو كان احنا واحد عندها ان كان الله سبحانه وتعالى حرم علينا زيادة على طول وانا ذوك النساه ومشي يضرب كل يوم ولم يغرف صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ومع ذلك يجل هذا شكون هما دنماركيون الله يلعن في الشاقهم وكفارهم الكلاب قبحهم الله ضيع سعيهم وأفسد دولتهم ودمرها ظلام أعوذ بالله سبحان الله يعني. لا إله إلا الله ما ضربه قلنا هذا المعين والمبهم وكذلك هناك التقسيم تاع الواجب الكفائي والواجب العيني الواجب العيني الشرع يريد من كل مكلف أن يحصله الواجب العيني يريد الشارع من كل مكلف تحصيله غرض الشارع تحصيل المكلف له والواجب الكفائي الشارع لا يتجه إلى المكلف بل يتجه إلى الفعل يريد أن يوجد الفعل ولا يتشوف الشارع إلى محصله ولا يتجه إلى الفرد بل يتجه إلى الفعل صلاة الجنازة تحصل بواحد تحصل بمئة المهم تحصل الشرع فرق في الأفعال فيما يطالب به الناس بين أن يتجه إلى المكلف لأن هذا الفعل لابد أن يأتي به لعل ذلك لما فيه له من مصلحة فإن لم يأتي به لم يصلح بدونه في حين أن الفعل الكفائي الواجب الكفائي هذا الغرض منه إيجاده وليس الغرض منه أن يوجده كل المكلف ولذلك يقول الواجب العيني لابد إذا تركه الشخص عوقب الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهنا يبين لك يعني رحمة الله بنا وإذا يكون كل الأمور كلفنا بها قال الجنازة لابد أن يحضرها كل الناس التغسيل كيف دير التغسيل ثم إن بعض الأمور الكفائية لا يمكن أن يحصلها جميع الناس تكفين الميت كل الناس يشركوا فيه يعني التشريع من عند الله لا تجد فيه خللا ولا تفاوتا ولا شيء فإذا الواجب الكفائي الغرض منه تحصيله تحصيل الفعل والواجب العيني الغرض منه المكلف يحصل هذا الفعل وهناك أخيرا الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع هو ما يسع الوقت فيه غيره، كما الصلاة تاع الظهر أو يبدأ وقتها مثلا من الزوال، ولكن كما ذوليا عندنا في معسكر يمتد حتى خلفت وقت العصر حتى للربعة مثلا وعشرين، إذن وقت موسع. في ذلك الوقت نجم تصلي الظهر وتصلي أوقات أخرى ونوافل أخرى، هذا واجب موسع. لكن هناك الواجب المضيق، الواجب الذي لا يسع إلا وقتا واحدا، كما الصوم. كيف دير الصوم؟ يعني الصوم تاع رمضان، ما صوم رمضان واجب مضيق، يعني شهر اللي يقلك تصوم فيه رمضان والسلام، ما تنجمش تفعل عبادة أخرى. والله الحج، الحج حجتين حتى في الظهر فيها واجب مضيق. نعم، كيف؟ وقت الظهر مثلا آخره، احنا نقول وقته، انا نقول وقت الظهر والمضاف، والمضاف يعم، كي نقول وقت الظهر. اما اذا اقترب وقت العصر وقلنا بان الظهر يخرج بدخول وقت العصر، هذا يتضيق بسبب تاخر مثلا ادائه، فيضيق وقت الظهر يعني في اخره، اذا صار لا يسع الا الظهر ضاق. والله كادت الشمس تطلع، ولكن من صلى ركعه قبل طلوع الشمس قد أدرك الصبح، ومن صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، لكن مش الإنسان يؤخر لها. حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يعني هو مضيق، يعني إذا، لكن هو في أصله ليس مضيقا كصوم رمضان. صوم رمضان ما تنجمش تقول صوم رمضان ونصوم معاه نهار نافلة في الخمسطاعش والله في الربعة في الشهر، ما تنجمش يعني. ولا الحج، قول الحج حجتين، لا تقدرش، لا يسع إلا واحدة. هذا واجب موسع وواجب. وكذلك في النوافل، في العبادة في النوافل تلقى نافلة موسعة ونافلة مضيقة. الضحى موسع، الوتر موسع، الوتر وقتها يبدأ بعد العشاء الصحيحة بعد مغيب الشفق إلى طلوع الفجر، وقت موسع. لكن قد يكون هناك نافلة مضيقة مثلا، قد تكون مضيعة. نكتفي بهذا، الله أعلم وأحكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. شكرا لله.